فلو سجد إبليس لآدم عليه السلام لكان بذلك عابدا لله، لأن الذي أمر بذلك هو الله سبحانه وتعالى. إذا أذلة على المؤمن أول حاجة، أعزة على الكافرين، وطالما أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين، يبقى تحقق الولاء والبراء، يبقى إيه؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. حد يقدر يقول إن الفضل ده بيأتي حد غير الله عز وجل؟ تقدر تحصل عليه مين؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. شوف بقى في حتة بقى إيه؟ يحبهم ويحبون. ولذلك في غزوة خيبر سيدك النبي عليه الصلاة والسلام وصل عليه ما عليه الصلاة والسلام. إنما السلام في غزوة خيبر لما جه يفتح بقى خيبر قال إيه؟ لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. مين الرجل ده؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب يعني ربنا إنما تمصه إيه؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه في اليوم ده؟ بيقول والله ما تطلعت نفسي للاماره الا في ذلك اليوم. ليه؟ قال على ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل بانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تامل معي شيء غريب جدا من بين استدلالات اهل العلم في محبه العبد لله عز وجل. حديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ومن الناس اجمعين. والحديث الثاني برضه ايه في الصحيحين عن عبد الله بن هشام ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الايام كان ماشي فايه واخد زي ما كان واخد ايده وماشيين مع بعض ويا بخت طبعا. فهو عاش مع النبي عليه السلام من غير ما يعني من غير اي مقدمات. فجاه النبي عليه السلام قال ايه؟ والله يا رسول الله لانت احب الي من والدي وولدي ومن الناس اجمعين الا لنفسي. فسيدنا عمر سكت نفسه ليه؟ لان النفس لم تذكر في الايه. فاكرين؟ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم الى اخر الايه لم يذكر فيها الا كلمه النفس. فسيدنا عمر مش مستخسر نفسه في النفس، لا ده هو لو قيل له لو خير عمر بن الخطاب بين ان يقتل هو وبين ان يجرح النبي صلى الله عليه وسلم لاختار ان يقتل هو. لكن هو بس كل ما في امر ايه؟ هو بيتكلم عن الايه. انت يعني احب الي من والدي وولدي وامك اجمعين الا من نفسي. فقال له صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسي. فتبسم عمر وقال فوالله لانت الان احب الي حتى من نفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه وجه الاستدلال هنا؟ يقول اهل العلم ومن المعلوم ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم تابعه لمحبه الله عز وجل. فحلها فان كانت في محبه النبي فما الظن بمحبه الله عز وجل؟ شوف استدلال اهل العلم عامل ازاي. لكن كانت ديه خاصه بالنبي ثم بدات بمحبه الحق جل وعلا الذي خلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا ابن عباس كان يقول في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إيه؟ الى الكفار. قال ابن عباس فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءته امراه مستفيه يعني تريد ان تسلم كان يحلفها بالله عز وجل انها ما جاءت لتسلم الا حبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المثال عامل ازاي. فكل حاجه متوقفه على ايه؟ على ان انت تكون صادقا في محبتك لله عز وجل. تعالوا نعيش مع الايه الجميله دي بتطلع على مصطفى. قال جل وعلا والذين امنوا اشد حبا لله. ممكن تلاقي اهل الدنيا بيحبوا دنياهم ويلاقوا كل واحد يجيب غايه، واحد بيحب العربيات قوي والتاني يحب الاموال والتالت يقول لك انا عايز بس ابقى اعلى منصب والرابع نفسه يبقى مش عارف زعيم والرابع خامس والسادس. لكن المؤمن والذين امنوا اشد حبا لله. هل يا جماعه ممكن يتسوى من واحد قضيته في الحياه بنت بيحبها ونفسه في يوم من الايام ان هي تكلمه دي قضيه وينام ليل ونهار يحلم بيها؟ شوف صاحب قضيه اهو فمزاج لكن قضيه تتضارع طلعتين ولا تساوي ثلاثه عليه. وواحده ثانيه قضيتها الشاب برضه ليه؟ لان بلاقي ليه بتحبه فمزاج. واحد رابع قضيته ان هو يبقى غني جدا. واحد خامس قضيته ان يبقى صاحب منصب. واحد سادس قضيته والقضايا يعني سبحان الله كلهم يبحثوا ايه عن سبب من اسباب سعادته ويعني ايه افترقت طرق الناس في البحث عن سبيل السعاده. لكن اعظم سبيل السعاده هو الحياه في ظل الايمان. فلذلك خد بالك ايه؟ والذين امنوا حققوا لمن؟ اشد حبا لله.

تواصل مع بعض الاستعانه. ودي من اللي عندك انا مش عارف ايه، طب عندك حاجه مش عارف ايه، طبعا الدرجات، طب عندك مش عارف بتاع ايه، ويفضل يقعدوا الساعات مع بعض. واحد ثاني هويته المنتجات المنتجات، واحد رابع وهكذا. فانتهى انما المؤمن هويته هويته جمع الحسنات. وحيقولنا يا جماعة ان مفيش يعني كل ده كل دولة في العالم لها عملة يتعامل بها الناس. في امريكا بتتعامل ايه؟ بالدولار. ومثلا في اليابان بالين مثلا. ومش عارف فين في فرنسا. وفي فرنسا بتتعامل ايه؟ الله يرحمه. في كل بلد ليها ايه؟ ليها عملة بتتعامل بها. في الاخر يا جماعة التعامل لا يكون الا بالحسنات. يقول لك حسنات هو ده التعامل. العملة اللي تنفعك ايه؟ الحسنات. شايفين؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله ايه؟ ما قالش الحسنات، قال بقلب سليم. ليه؟ لان انت عملت حسنات بناء على القلب ده سليم او مش سليم، يبقى الحسنات بتقبل او لا تقبل. يبقى القلب في الدنيا ايه؟ محل المنة، وفي الاخرة محل الحساب. إذ جاء ربه بقلب سليم. يبقى أول حاجة دوام ذكر الله عز وجل بالقلب والجوارح. ثاني حاجة إيثار محاب الله على محاب جنة. حاجة ربنا يحبها. ربنا أنت مش جعل من ذلك. ربنا يحب أن أنت كنت تصلي الفجر في جماعة. وتكون تستحج السنة وتتوسط وتروح تمشي وبشر المبشرين الكبير في الدورة إيه؟ بالنور التام يوم القيامة. وتمشي وتروح تصلي وتشم شوية هواء ما شاء الله أجمل هواء ينظف حياتك كلها، شوية الهواء اللي بتشموه بعد الصلاة التسليم. تقول لي عشان العربات تكتم ما تمشيش. أقول لك لا والله. لا والله مش عشان كده. عارفين؟ عشان اللي كانوا طول الليل عمالين بيعصوا ربنا أول ما يسمع أذان الفجر على طول يعمل إيه؟ طيب. اللهم رب اجعل طاعتك من كل نام. فهمت؟ فهمت؟ والنام خلاص. واللي لسه عايز يقوم عشان يعصى ربنا ضابط النام على الساعة كام؟ الساعة 7 8. يبقى عندك من الساعة 5 أو 5 أو 5 الربع مثلا تمام؟ لحد الساعة 6 كل الناس إيه تقريبا نايم. تقريبا كل نام. فأنت أي بقى؟ فبتشم هوا، الهوا ده مفيش فيه أي حاجة إيه؟ أنفاس الطائعين. التنين فين؟ في اليخرج. انما اللي في الشارع مين بقى؟ انفاس الطائعين، رايحين المسجد وراجعين منين؟ وراجعين للمسجد. ده اجمل وانقى هوى تشمه في حياتك كلها عشان انفاس الطائعين. خد بالك؟ يبقى ايثار محابي على محابي كلمه. عايزك تقوم تطلق قيام الليل، مش قادر قوم قوم. ده النبي تعالك هتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث عند ابي داود بسند صحيح، رحم الله رجلا، ده النبي بيقول لك بالرحمه، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ما سبتوش بقى ثم ايقظت زوجها فإن أبى نضحت له الجماع فإن قام الاثنين الزوج زوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا تركت في الفضل دي. يبقى إيثار محبة على محبة. هتقول الشمس ولاد الشمس دي ربنا حرمها ها، بس انا بحبها اصل فلوسها كتير. ده الاب بتاعت الدولار يا جماعه والكلام ده يعني ايه؟ والناس اللي بيضيعوا الناس يقول لك خلص خد مات عيال الدنيا. لا مش عايزين كده. عايزين المساله ايه؟ مفيش حاجه في الدنيا دي احب الي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ايثار محبه على محبه كامله. ثالث حاجه الانس بالله. الانس بالله. تعرف واحد كده لما يأنس بالله تعرف بعض الناس يقول لك ايه؟ انا ما اعرفش اقعد لوحدي. كان يجمعنا احنا بنتحدى ده رحمه الله رحمه الله كان يقول انا احب بعض لوحدي. فكان اذا جلس وحده يبصر لهم ويجي من اشعر كده ويبقى في وضع حاله عجيبه. ابن عبد الله ماذا بك يا ابن تجلس مع الناس فتكون في غايه الانبساط. قاعد تبتسم ما شاء الله تتكلم صوت وحدك معه. قال انا سمعت قول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا جليس من بدرني فأنا أذكر الله عز وجل فكيف لا يذكر لوني؟ كيف لا يذكر لوني؟ شوف قد إيه استحقاق يا عظمة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك عبادة التفكر يا جماعة وعبادة الخلوة دي عبادة عالية أوي. إن أنت تقعد كده مش بين الناس، اقعد كده ولو في اليوم ربع ساعة جرب اقفل على نفسك واقعد كده وتفكر كده نعم ربنا عليك يا سلام شوف نعمة عليك قد إيه؟ شوف فضل عليك قد إيه؟ اقعد

لن يدخل احدا منكم الجنه عملا، لن يدخل احدا منكم الجنه عملا. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. بنين بسيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. اذا كن واضح للناس سبحان الله، كن قلبك كده مليان رضا عن الله. ولذلك سبحان الله كان واحد واقف جنب الحسن رضي الله عنه وقال له اللهم ارض عني، اللهم ارض عني. فقال له الحسن والله لو رضيت انت عن الله ما رضي الله عنك. فقال استغفر. قال انا ارضى عن ربنا؟ قال اجل. قال ازاي؟ قال اذا سررت بالنقمه سرورك بالنعمه فقد رضيت عن الله. وصف يا رب الله افتح يا ربنا، انت لو ما خرجتش من البلاء ده كله الا بنعمه واحده تسيبك من الجنه وتسيبك من النار وتسيبك من كل حاجه. ضحكه من كل هذا، كفايه ان انت تفوز بمحبه ربنا. مش ده متاكد؟ نعم. ألف حديث أولاني عند التلميذ السنة الصحيح قال أشد الناس بلاء الأنبياء والأنبياء الوحشين وأفضل خلق الله صفة خلق الله، ورغم ذلك هم أشد الناس بلاء الأنبياء، هم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. طيب حديث ثاني عند التلميذ السنة الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ان عظم الجلاء مع عظم البلاء، الاثنين ماشيين مع بعض، على قد المصيبه على قد الاجر. وان الله في الاشياء، وان الله اذا احب قوما ابتلاك. شوف دي لو هيحبك هيبتلك، ما تقولش ده الحمد لله وعايش ومبسوط ومرحب او المساله يعني. وذات بعض الناس لما تيجي ايه قبل ما يصلي وقبل ما يلتزم ما شاء الله في الحياه بند ما فيش اي مشكله من الباب، وعايش حياته مقضيه بالطول والعرض، والنهارده في السينما الفلانيه وبكره في مصر وبعد في مصر ومبسوط واخلى بصدر. اول ما يبتدي يصلي يعرف طريق الله عز وجل يحصل له شويه اقتلاق. ليه؟ سبحان الله، ده انت لو رحت شركه دنيوية عشان تتعين بمرتب تعبان 300 جنيه هتصرفهم اكل وشرب ومطار، فاهم ازاي؟ يعني لازم يعملها انت بيوم بعد كده. معلش الثانية يعني كده جديدة يعني واخد بالك؟ انت بيوم ومش عارف ايه واختبارات ومش عارف الكلام ده كله عشان ايه؟ عشان في النهاية يمن عليك يقول لك ايه؟ خلاص في الأبد. وهتتعين في شركة ومرتبك كام؟ 300 جنيه عشان تروح تشحن بلدك، فاهم ازاي؟ سبحان الله، ده انت تخش جنة ولله ما تبعد. فلا بد من شيء ايه؟ اختبار. ولا نبدو ولا اختبار كده يا رب الذي خلق المصدر حياته ايه؟ ليبلوكم ايكم اكثر عملا؟ لا احسن عملا. عشان ايه؟ فالعبره مش بكم بالاعمال، العبره بكيف الاعمال. ان العمل يكون ايه؟ ليه شرطين يا جماعه لقبول العمل؟ اللي هم ايه؟ اخلاص ومتابعه. ان انت تخلص العمل لله وان تتبع رسول الله. فلو كنت مخلصا وبتقلل فيه من مزاجك ما يقبلش، ولو كنت متبعا لكنك غير مخلص ما يقبلش. لازم الاثنين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هي السنه، تمام؟ ولا يشرك بعباده ربه احدا هو ده. فخلي بالك انت عامل ازاي؟ فاذا ايه؟ يبقى الرضا، يبقى دي رابع حاجه خامس حاجه الرضا عن الله عز وجل، سواء نزلت مصيبه سواء نزلت نعمه في الحالتين اللهم لك الحمد. ذلك طيب. ثالث حاجة تدل على محبتك لله اتباع الناس في الدين على الدين. طبعا يقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذا كان حبنا لله دي حبين صح ولا لا؟ الحب الأولاني، الحب الأولاني حبك لله، إيه الدليل عليه؟ اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. الحب الثاني حب الله لك، ده إيه؟ ده ثمرة اتباعك للنبي. إذا في حب عبارة عن دليل على حاجة، الحب الثاني ثمرة من ثمرات الحاجة دي. الحب الأولاني حبك لله عز وجل دليل عليه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحب الثاني هو إيه؟ ثمرة اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. وسابع حاجة العلامة السابعة الأخيرة إن هو إيه؟ إن الإنسان يتنعم بالطاعة ما يبقاش فيه علامة. عارف لما تقوم تصلي قايم تصلي وأنت إيه؟ ها ربنا وصل المرسول وإلى قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى العشاء الثاني لسه مصلين المغرب كمان عشاء. تيجي عند الكادر يا أخي ده يا أخي الدين رحمة يا أخي وربك رب يقول يعني انتهى إيه لما صليت بيت يعني ولا إحنا اللي بناخد ننزل برد وبطل صلاة أربع أيام. لا يا أخي قوم وأحسن نظام من ذلك. حب الأسباب مش عشان تبقى تعمل مخارج إن شاء الله مش هيحصل لك أي حاجة. هتمشي إن شاء الله. شوف سبحان الله والصحبة يا جماعة اللي بتدق من أهل المسجد في صلاة الفجر أعظم صحبة. يعني ممكن في إيه يعني قلبك يتألف مع بعض الناس

الله عمل ايه؟ مش قلنا يا مال كوني فردا وسلاما على الجن، مش شرطا بس وسلاما على الجن. شوف سيدنا موسى لما امه سمعت الى امر الله عز وجل، لما سمعت الى امر الله عز وجل بان تلقي لها في التابوت وطلع امر الله، فسالته راح فين؟ عند بيت فرعون. يعني التابوت سايب الدنيا كلها زنقت معاه وراح فين؟ عند بيت فرعون. وفرعون عايز يتم سبحان الله، فشال مولى عز وجل اول يوم ترى التابوت في الجنود الحرم، شافوا التابوت طلعوه اول واحده تشوفوا مين؟ تبوء فرعون اللي يأتي فضلع الله بل يأتمت أمام بعد ذلك، وخلق الله إيمانها بل وجعلها مثلا للمؤمنات في الكتاب الكريم. أول ما شاف سيدنا موسى، سيدنا موسى لما تقرأ سيرته هو ما كانش جميل الشكل، يعني ما كانش إيه أبيضان وعينه خالص وشكل، كان أصغر وبسيط جدا تمام، لكن أول ما شافته ربنا قال عليه الحتة دي، وأتقنت عليك محبة منك. يا سلام، ستار شفاف يلقى من عند الله عز وجل على وجه موسى عليه السلام، وألقيت عليك إيه؟ محبة مني ولتصنع على عيني. أول ما تشوفه امرأة العرب تعمل إيه ساعتها؟ ما قالتلوش إيه؟ والله ده يعني ضد جميل يعني خليه ينفع. لا، قال إيه؟ قرة عيني. قرة عيني ده أنت ممكن ابنك اللي أنت مخلفه ما يبقاش قرة عيني. تخيل؟ فتخيل لما واحدة مش مخلفاه ومش ابنها وتقول قرة عين، ما قدرتش تستحمل المحبة اللي ربنا حطها على سيدنا موسى، ما قدرتش تستحمل ان هي ايه تقول ايه اي حاجة تانية، لا قرة عين لي ولك لا تقبلها. فهمت؟ في بعض الوقت الفريق ان هي قالت فرعون قرة عين لي ولك، فقال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها فرعون قرة عين لك انت اما لي فلا. قال جبريل عليه السلام فلو قال قرة عين لك ولي لهداه الله لحبيبه على السلام. كانت روايه بعيده تمام. روايه ثانيه برضه بعيده تمام، ان جبريل سئل هل احببت احدا من البشر؟ يعني انت قلت الاول انهم اجمعين ان عبادك منهم مخلصين، هل في حد انت حبيته؟ قال رجل واحد هو الوحيد اللي حبيته رغم امري رغم عني. قيل من هو؟ قال موسى عليه السلام. قيل لماذا؟ قال لان الله القى عليه محبه منه فلم استطع ان امره ما قدرش. سبحان الله، شوف والقيت عليك ايه؟ محبه منه. شوف لما احب الله عز وجل خديجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا وبنتنا خديجه، يعني الحقيقه وكل الزوجات كلها طبعا امهاتنا، لكن سيدنا خديجه على وجه الخصوص يعني لها مكانه في كل من عجيبه في الشكل. مثل عظيم جدا يا جماعه للوفاء، واحنا كان بنذكر الوفاء. امنا خديجه عند الموت بعد ما بدل كل شيء وقف جنب النبي عليه الصلاه والسلام وسندته بدعوته بمالها ونفسها ووقتها وكل شيء، يوم ربك عز وجل يكرمها عند موتها فيرسل اليها جبريل، مش اي ملك، امير الملائكه، امين الوحي، ينزل جديد من السحاب وياتي الى الحبيب المصطفى ويقول له يا رسول الله هذه خديجه، هذه اللي ساعتها كانت بره البيت جايبه اكل للنبي عليه الصلاه والسلام، فبيقول له ايه؟ بس اكل متوفر وبيدتك على ان الملائكه لا يعلمون الغيب. قال هذه خديجه قد اتتك ومعها اناء فيه ابان او طعام او شراب، انا ما اعرفش. ده مين ده؟ جبريل عليه السلام. مش الناس راح يقول بقى بس انا من اهل الخطوه واخد بالك وعارف تقديم وعارف كل حاجه وبفضل الله بصلي الخمس صلوات كلها مره واحده واخد بالك، وبعدين انتوا اللي بتصلوا اجسامكم كده، انا مش زيكم، انا بصلي بقلب دلوقتي ايه؟ ها بصلي بروحي عند الحجر الاسود بروحي، خد بالك بروحي ده سبحان الله ده بيصلي بروحه. فسبحان الله صلى الله عليه وسلم. فجبريل عليه السلام بيقول لك ان هو ما يعلمش غيبه، لان الغيب ده لمين؟ لله، عالم الغيب. فلا يظهر على غيبه احد الا من اصطفى من الرسول، فانه يسقط من بين يديه من خلفه رقبه الى اهله. طيب فجبريل بيقول له هذه خديجه قد اتت قد اتت ومعها ابان ومعها نار في طعام فشراب اوي او دم، فاذا هي اتت، شوف خد بالك بقى حكيم بقى مش هزوم، فاذا هي اتت فاقرئها السلام من ربها عز وجل ومنه. يعني هو ربنا امره ان هو يقول تلاقي السلام من الله، فسيدنا جبريل اكراما ليها برضه ولله ايه؟ ولله قول القائل حبيب وحبيبي حبيبي تمام؟ فطالما هي ربنا بيحبها انا كمان لازم احبها. فقال له ومني وبشرها ببيت في الجنه من قصب، قصب اللي هو ايه؟ لؤلؤ مجوز لا سخط فيه ولا نقص. اشمعنى لؤلؤ مجوز؟ علماء الصوتيات يقول لك ايه؟ يقول لك الحاجه المجوزه بتمنع الصوت اللي بره وتمنع الصوت اللي جوه. اللي هي زي ما بيعملوا استوديوهات النصر، واحد عمل استوديو والتاني عمل ايه؟ ازاز هنا وبينه تكوين وبعد كده ثاني في الاستوديوهات. ليه؟ عشان يمنع الصوت، يمنع الصوت في الصوت. ليه بقى ده كله؟ قال لك لان خديجه لم تحوج النبي صلى الله عليه وسلم الى رفع صوته ابدا حتى تنفذ امره، بل كان كل ما يقف نفذ. زوجه مريحه، زوجه مقنعه، مش الزوجه ربنا يقول لها لو سمحت ابوس رجلك تعمل ايه كوبايه الشاي؟ وقدم لك طلب عليه ذنب كوبايه الشاي، خلصين الموضوع ده؟ فاهم ازاي؟ وهي كله بعينه يعني، فاهم ازاي؟ لا، شوف خليجه رضي الله عنها يعني مش محتاج النبي ان هو يقول لها، مجرد بس انه بالصدق. الزوج والزوجه يا جماعه لما اجتمعوا على طاعه ربنا بيبقوا زي ما بيقولوا كده ايه؟ على موجه واحده، على موجه واحده. مجرد ما تبص لها انه شكلك حتى صح، انت عارف منين؟ خلاص بقى عارف الزوجه هتعوضك، يعني الزوجه ما تعودتش على زوجها، مش معقول، عايز كل حاجه، عارف ان هو عايز يشرب شاي ايه؟ عايز ياكل ايه؟ عايز يعني كل حاجه عندها. فقال فايه؟ يغشها الليل في الجنه من قبل. فلما هي ما خدتش الباب يرفع صوته يوم من الايام وخلت بنته هذه يقول حتى انا خلاها بنت راضي في الجنه في منتهى الهدوء من قصب من لؤلؤ مجوز لا يصلها صوت من بره ولا صوت يطلع بره. رضى الله عنه ورشيها بيت الجنة من قصب لا صحب فيه ولا عرض. لما ربك عز وجل أحب سيدنا سعد بن معاذ كما الصحيح، يوم موت سعد بن معاذ اللي حصل يا جماعة، عرش مالك الملك وملك الملوك يهتز لموت عبد من عباده اللي هو سعد بن معاذ. أنت متخيل سعد بن معاذ يا جماعة أسلم عنده كم سنة؟ حد عارف؟ ها؟ 30 سنة. مات عنده كم سنة؟ 36 سنة. عاش في الإسلام 6 سنوات. 6 سنوات عند موته أذن طبعا كثير جدا للإسلام. احنا حكينا قبل كده الحياة الأذنية سيدنا سعد. خدت بالك؟ عند موته يهتز عرش مالك الملك وملك الملوك موته. عاش بقى قد إيه؟ أهدي لك حديثا واحدا بعد ما صلي. حديث عند أبي شيبة سلم صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة أوقية في الفلاة. فكانت الكلام السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة لإيه؟ للكرسي. كخاتم إسلام الصحراء. ماذا يمثل الخاتم في الصحراء؟ في نسبة؟ طيب أي نسبة؟ طيب اتبع الحتة دي. وما الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن إلا كحلقة أوقية في الفلاة. والرحمن على العرش. يسمع دليل النمل في الليل تحت الصخرة في الظلماء في الليلة في الظلماء سبحانه وتعالى. العرش ده كله اهتز الموت سعد بن معاذ. مش كده وبس خد بالك؟ حديث ثاني عند الحاكم لسان صحيح. لما مات سعد بن معاذ امه راحت ايه؟ مصورته. امه راحت مصورته. صوتها طلع. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا ام سعد الا يلقى دمعك ويسهل حزنك بان تعلم أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشا. شوف الحتة دي؟ شوف بقى الحديث بقى اللي جاي كمان ثلاث مناقبة. عرش الكذب وأول من ضحك الله عز وجل له سعد بن معاذ. ثالث حاجة حديث ابن سعد بإسناد الحسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد، سعد بن معاذ لما تقرأ كتبته ما شاء الله طول بعرض، كان لما يمشي جد في الأرض يسمع صوته رضي الله عنه وأرضاه ضخم جدا. فلما حمل الجنازة ما شاء الله جنازة خفيفة جدا. فقالوا: والله يا رسول الله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. فقال له صلى الله عليه وسلم: وما يمنعنا أن نخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولم ينزلوا بعد اليوم. شوف لما حد سعد بن معاذ عمل عليه، شوف لما حد سيدنا بلال وعمار وعلي وسلمان خلى الجنة هي اللي تسألهم مش هم اللي يسألوا الجنة. حديث عند الترمذي رواية سنة صحيح رواية سنة حد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. الحديث الثاني: اشتاق الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. يبقى كده إيه؟ أربعة. أربعة الجنة اشتقت لهم فبيت لما ربنا حبهم. شوف لما ربنا أحب أبي بن كعب وقت الأمثلة سنين بس. شوف لما ربنا أحب أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أرسل له مين؟ جبريل؟ لا، أرسل له محمدا صلى الله عليه وسلم، أكرم خلق الله على الله. أرسل له الحديث المصطفى والحديث رواه مسلم. فجاء إلى أبي بن كعب فخطب عند أبي بن كعب. حط نفسك مكانه من؟ مين اللي فتح أبي؟ لأنه جامع الناس. خايف خايف خايف وأنت بتفتح باب النبي في وشك يا سلام. أنا بتلاقي واحد ممكن يموت من الفرح.